قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامجكم أفلا يعقلون مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار عن معاني الإعجاز العلمي في القرآن، لكن فضيلة الدكتور أشار إلى أن هناك صفحات من كتب التفسير التي نقرأها يجب التوقف عندها، وهذا مما أثار حفيظة العديد من المتابعين لهذا البرنامج، قالوا إن التفاسير القديمة هي التفاسير معتمدة لأنه هم الأقرب إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بعضهم يعترض على فضيلة الدكتور كيف يمكن أن تقرأ القرآن بقراءة جديدة. فضيلة الدكتور، هل هناك قراءة جديدة تقول أنها يجب أن تقرأ القرآن الكريم؟ أبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، طبعا لابد من التأكيد على أن جهود المفسرين القدامى تراث عظيم لابد من الاحتفاظ به وجهد مقدر لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من خدم القرآن الكريم بإخلاص وتجرد خير الجزاء، لكني أقول لا يجوز للمسلمين أن يعيشوا أبد الدهر على هذه التفاسير القديمة على أهميتها، لأنها تراث عظيم لا بد لنا من الاحتفاظ به. ولكن أقول أن كثيرا من الإشارات الكونية في كتاب الله إما أعرض بعض المفسرين القدامى عنها لأنها لم تكن مفهومة في زمانهم، أو فسرها بعضهم تفسيرا خاطئا لأن هذه المعلومة لم تكن متاحة لهم. من أمثلة ذلك مثلا الخلط بين النجم والكوكب، وهما أمران مختلفان، يعني ربما يكون مثال توضيحي. يعني النجم جسم ملتهب مشتعل مضيء بذاته، تخرج عنه كمية هائلة من الطاقة كالشمس. الكوكب جسم بارد معتم مظلم لا ينير إلا بسقوط أشعة الشمس عليه، فإذا خلطنا بين الأمرين كما هو حادث في كثير من التفسير القديمة يضيع منا المعنى بالكامل. يعني عندما نقرأ والنجم إذا هوى، ورأيت 11 كوكبا، المفسرون يعني يخلطون بين هذين المعنيين. ليس كل المفسرين ولكن بعض المفسرين يخلطون ما بين الضياء والنور. الضياء مختلف تماما عن النور. الضياء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لها أطوال متعددة لا ترى، أغلبها لا يرى، ولكنها ترى في طبقة النهار حول الأرض نتيجة لاختلاط الجزء المرئي منها مع بعضه البعض، فيرينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل في وضح النهار، وهي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلما النور، لا، النور عبارة عن انعكاس جزء من موجات الضياء على جسم صلب كالقمر مثلا، جسم معتم كالقمر، فهي ينعكس لنا نورا. فإذا خلطت بين الضياء والنور، والقرآن يميز بينهما في كل القرآن، الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا، الذي جعل الشمس ضياء. الشمس ضياء. ضياء والقمر نور. نور، مع أن الشمس نجم والقمر كوكب. نعم. فإذا خلطت بين النجم والكوكب أو بين الضياء والنور راح مني المعنى تماما. يعني الضياء ينبعث من من من داخل هذا. من داخل النجم. من داخل النجم أيضا. نعم. لكنه لا يرى. حتى يدخل يسقط على جسم معتم أو يدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض، فتتحد بعض هذه الموجات مع بعضها البعض فيظهر النور. يعني لو اقتربنا الآن من الشمس لا نرى الكون مظلم، ضوء الشمس. الأصل في الكون مظلم، ظلام تام، ترى الشمس نقطة صفراء باهتة في وسط صفحة من الظلام المعتم التام، لا نراها إلا إذا نعم. اقترب هذا الضياء إلى الأرض. الأرض، ولذلك قرب العين والنهار إذا جلاها. وعجب، يعني تعجب المفسرون القدامى كيف للنهار أن يجلي الشمس، لا الشمس هي التي تأتينا بالنهار. قالوا النهار إذا جلاها، لأن لو تجاوزنا طبقة النهار وهي لا تتعدى 200 كيلومتر نرى الشمس بقعة صفراء باهتة في صفحة مظلمة سوداء حالكة السواد، فلا يجلي الشمس إلا طبقة النهار، وهذا يعني من معجزات القرآن الكريم. يعني نحن نعلم تماما أن الشمس تشرق، يعني أيوة. كلامك هذا نعم. يختلف الكلام، الشمس لا تشرق؟ لا يختلف نعم. أبدا. الذي أقوله أن الموجات التي تصدر من الشمس أغلبها موجات كهرومغناطيسية غير مرئية، لا نعم. تراها عين الإنسان، نعم. فيها جزء صغير يخرج بأطوال مختلفة أغلبها لا تراها عين الإنسان، نعم. لما يدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض تندمج هذه الموجات مع بعضها البعض نتيجة لانعكاسها على جزيئات الهواء وعلى قطيرات بخار الماء وعلى هباءات الغبار، فتتوحد مع بعضها البعض فتعطينا هذا النور الجميل. ولذلك من معجزات القرآن الكريم هذه الآية قرب العلم، والنهار إذا جلاها، كيف يجلي النهار الشمس؟ لأن عين الإنسان لا ترى الشمس إلا إذا جليت في طبقة النهار. الله أكبر. كنت أقول أن حينما يقول رب العالمين في محكم كتابه فأتوا بصورة من مثله، نعم. المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الصياغة والنظم فقط، الذين قالوا أن إعجاز القرآن في نظمه فقط أخطأوا خطأ كبيرا، لأن أولا القرآن نزل للناس كافة والنظم لا يفهمه إلا العرب، وحتى أغلب العرب الآن فقدوا الحس اللغوي، يعني قليل منهم الذي يتذوق لغة القرآن الكريم. وأنا دائما أقول النظم إطار لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. يعني إذا كتبت خطابا إليك ونمقته تنميقا رائعا بسجع لطيف وكلمات مختارة وجمل متوافقة وليست له رسالة، يعني ليست لها مضمون، يعني ما فائدة ذلك؟ لا فائدة له. ولذلك نقول أن مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز، إلا أن كل أمر من أمور هذا الكتاب العزيز معجز لأنه كلام رب العالمين، فلا بد أن يكون مغايرا لكلام البشر في نظمه وفي محتواه، وعندي المحتوى أهم من النظم. لذلك أنا أجمع أكثر من 20 جانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله، الإعجاز النظمي البلاغي البياني الذي ركز عليه 20 جانب من جوانب الإعجاز. نعم، يعني نحن نسمع الإعجاز اللغوي الاجتماعي العلمي. نعم، أعدد لك ما هي هذه الإعجازات. الإعجاز النظمي، نعم. الإعجاز العقائدي، العقيدة في القرآن الكريم معجزة. الإعجاز التعبدي، كل عبادة جاء بها القرآن معجزة. الإعجاز الأخلاقي الذي يتواءم مع طبيعة النفس الإنسانية بغير غلو وبغير تقصير. الإعجاز التشريعي السلوكي، الإعجاز العلمي، الإعجاز الإنبائي. الإعجاز الإنبائي؟ الإنبائي، نعم، الإنباء بأمور إما مستقبلية لم وتتحقق كغلبت الروم في أدنى الأرض، نعم. ومن بعد أغلبهم سيغلبون في بضع سنين، أو إنباء بأمور غيبية غيبة مطلقة في الماضي كقسم مثلا الحوار الذي دار بين ربنا تبارك وتعالى والملائكة عن خلق آدم وعن تكليفه بالخلاف. هذا سنفرد له حلقة خاصة إن شاء الله. يعني نكتساءل كبير من السادة المشاهدين، نعم. حول هذه الآية بالذات، نعم. كيف خاطبنا ربنا ونحن، نعم. في ظهور آبائنا، نعم. نعم. الإعجاز التاريخي، الإعجاز النفسي، الإعجاز الإداري، الإعجاز التربوي، الإعجاز في وصف مشاهد الساعة، الإعجاز الصوتي، نعم. يعني إعجاز الحفظ على مدى 14 قرنا دون أن تضاف إليه آية واحدة أو ينتقص معرف واحد، إعجاز التحدي للإنس والجن أن يأتوا بشيء من مثله. يعني هناك أكثر من 20 نوع بين قوسين. هذه، نعم. هذه المواضيع كلها مدرجة على موقعك، نعم. على، نعم. الإنترنت، نعم. يعني أرغب من خاصة من الشباب الذين، نعم. يسعون في البحث العلمي وخاصة في مجال القرآن الدخول إلى مواقع كثيرة، وأهمها موقع الدكتور، نعم. زغلول نجار، ل رؤية القرآن بعيون مختلفة. لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن من جانب واحد. هل يمكن يعني أن نتحدث قليلا عن، نعم. هذا التفريق، نعم. بداية بين الإعجاز اللغوي والدلالات العلمية؟ يعني نحن، نعم. نعلم أن القرآن هو لغة، نعم. والناس كانت تستمتع، نعم. به لغة، نعم. ولكن السؤال فضيل الدكتور، النبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عندما خاطب المشركين وخاطب أهل قريش، هل خاطبهم بهذه الإعجازات أم فقط في الإعجاز لهم؟ لا، هو خاطبهم برسالة القرآن كاملة، نعم. يعني طبعا لم يكن العلم في زمن الوحي قد وصل إلى ما وصل إليه الآن، فما كان ممكنا أن يخاطب الناس بلغة العلم، نعم. وهو الذي قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، صحيح. فأقول أن الخطاب كان بمحتوى القرآن، يعني كل جانب من جوانب القرآن الكريم، جوانب العقيدة، جوانب العبادة، جوانب القيم الأخلاقية السامية والدعوة إليها، جوانب السلوك، يعني كل هذه قضايا حرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب وعقول العرب في هذا الزمن القديم الذي لم يكن يعني متوفرا للعرب في أي وسيلة من وسائل التربية أو أي وسيلة من وسائل الفهم العقدي الصحيح. يا جاء الرسول والعرب عباد أصنام، عباد أوثان، عباد نجوم وكواكب، يعني انحرف الناس انحرافا شديدا، وكانت أغلب الرسالات السماوية السابقة على بعثته الشريفة قد ضاعت تماما. اليهود يعني ضيعوا التوراة وابتدعوا في الدين، والنصارى ضيعوا الإنجيل وابتدعوا في الدين، وتأثرت الأمم حول الجزيرة العربية بعبادة الأصنام والأوثان وعبادة النار المجوسية الزرادشتية المانوية، كلها انحرافات. جنوب شرق آسيا الهندوكية البوذية كلها على اختلاف في تاريخ بدايتها ونشأتها. نعم. وكلها عبادات مبتدعة. يعني ابتدعها الإنسان ليرضي الحاجة الداخلية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في الجبلة الإنسانية لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يهتدي الإنسان إلى الدين الصحيح يبتدع لنفسه دينا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والكون مظلم إظلام كامل، والناس فقدت الصلة بوحي السماء بالكامل، فجاء ليبعث الإنسانية من جديد، ليس فقط العرب يعني. ومن هنا خاطبهم برسالة القرآن الكريم كاملة، معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، معنى عبودية الإنسان لخالقه، فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة، معرفة مصير الإنسان بعد هذه الحياة. يعني هذه قيم يعني إذا فقدها الإنسان فقد إنسانيته بالكامل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك تنوع في الخطاب لهؤلاء، ربما يعني مستعرض، ربما هذا من أهم ما يجب أن نوضحه للسادة المشاهدين. سنتابع بعد فاصل قصير، سنتوقف عند معنى هام سجود الشمس تحت العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود من الفاصل الأول حيث ذكرنا في برنامجنا أفلا يعقلون حديثنا مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار عن أهمية وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ونتوقف عند شاهد من هذه الإعجازات، نتوقف عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، نتحدث عن الإعجاز، ولكن دعني أستوضح وأعطي مثل للسادة المشاهدين. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان هناك موقف بينه وبين سيدنا أبي هريرة، قال يسأل أبا هريرة أتدري أين تذهب الشمس؟ فيقول أبو هريرة لا أدري يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها تذهب فتسجد تحت العرش تستأذن الله عز وجل. يعني بصراحة فضيلة الدكتور، كيف يمكن أن نخاطب شبابا يعلمون علم اليقين حركة الشمس، وأنت أستاذ في علوم الأرض وعلوم الكون، كيف يمكن أن نقنع هؤلاء أن الشمس تذهب تحت العرش؟ وأنت ذكرت قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك هذه المعاني، ولكنه تخير منها الإعجاز اللغوي أو الإعجاز الأخلاقي فيما يتعرف عليه الناس. كيف نفهم سجود الشمس تحت العرش؟ يا أخي الكريم، الإنسان مغرم دائما بالدخول في المشاكل. وأنا أقول أن هناك قضايا غيبية غيبة مطلقة لا سبيل للإنسان في الوصول إليها بعقله المحدود ولا بقدرات حسه المحدودة. من هذه الأمور المطلقة عرش الرحمن. هل يعرف إنسان أين عرش الرحمن؟ طبعا لا، لا نعرف. فيعني يخوض الناس في الأمور الغيبية غيبة مطلقة، يسألون عن الذات الإلهية، عن الروح، عن حياة البرزخ، عن الجن، عن الملائكة، عن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، عن هول البعث، عن هول الحشر، هول الميزان، الصراط، الجنة، النار. هذه أمور غيبية غيبة مطلقة لا سبيل للإنسان في الوصول إليها بعقله أبدا. ولذلك من هنا تأتي قيمة الوحي وقيمة الدين. الدين يأتي لنا ببيان موجز عن هذه القضايا الغيبية غيبة مطلقة، وإذا صدقنا بالدين سلمنا بصدق هذه القضايا. نحن لا نعلم أين عرش الرحمن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جمع من الصحابة، يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. طبعا لو لم يخبرنا الرسول عن البيت المعمور وهو كعبة الملائكة كيف كنا نعلم ذلك؟ صحيح. وكيف يكون البيت المعمور فوق كعبتنا، كعبة أهل الأرض؟ وكثير من الناس لا يتخيل، يعني والله سألني كثير من الناس كيف يبقى فوق الكعبة والأرض تدور، كيف يمكن ذلك يعني؟ لكن ينسى الناس أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الكون فيه آلاف الحركات المنضبطة جدا بعلاقاتها ببعضها البعض، لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتعطل أبدا إلا أن يشاء الله. وربي قادر على البيت المعمور يدور، يعني كما تدور أرضنا تمام. قدرتي. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جمع الصحابة أيضا، يقول يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء. طب من يستطيع أن يقول ذلك إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خلق السماوات والأرض؟ طبعا نحن نعلم أن البيت المعمور تحت عرش الرحمن، لكن أين عرش الرحمن؟ لا ندري. قمر يدور حول الأرض، ناس متخيلة يدور في دورة أفقية، هذا غير صحيح، يدور في دورة حلزونية حول الأرض. والأرض والقمر ما الفارق بينهما؟ يعني الدورة الأفقية يعني مستوى واحد، أما الحلزون لا، مستوى متحرك إلى أعلى وإلى أسفل. جميل. هذا الحركة الحلزونية، يعني ليس هناك مسافة واحدة بين الشمس والقمر؟ لا لا، المسافة تختلف قليلا لكن لها متوسط يعني، وهذا هو الثبات. لكن في حركته هذه يعني بيتخيلوا ان الدوران عبارة عن شكل بيضاوي، شكل بيضاوي لا قرص اعظم ولا قرص اصغر، صحيح، فتقترب وتبتعد، لكن ياخذ متوسط، هذا متوسط ثابت. فالمسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، المسافة بيننا وبين القمر حدود 400 ألف كيلومتر، فالمتوسط هذا ثابت، ولكن حركة حلزونية. يعني ليست في مستوى واحد، فالقمر يدور حول الأرض في حلزون، والأرض والقمر يدوران حول الشمس في حلزون، والشمس ومجموعتها الشمسية تدور حول مركز المجرة في حلزون. طيب قد يكون إحدى هذه الحركات تأتي بالشمس تحت عرش الرحمن، من يدريني؟ لكن العرش الرحمن غيب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن أصدق بحقيقة، هذه الحقيقة التي لا سبيل لي بعقلي وحسي أن أصل إليه. يعني هذا ليس من الأحاديث التي يجب أن نعمل فيها عقلا. لا لا أبدا، أنا أقول القضايا الغيبية غيبة كلية تخرج تماما عن نطاق الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لأن وكل المعجزات تخرج عن نطاق الإعجاز العلمي لأنها خوارق للسنن، خوارق للمألوف، خوارق لما يعرفه العلماء. يعني ما الفائدة، يعني طبعا كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، لكن ما الفائدة من إيراد هذه الحديث أو هذه الإشارات؟ يريد أن يؤكد للناس على أمور عقدية هامة للغاية، أن كل حركة في هذا الكون بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله. تشرق الشمس بأمر من الله سبحانه وتعالى، وتغرب بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في لحظة غروره باكتشافات العلمية يقول لك أنا فاهم دورة الأرض حول الشمس، ما دخل رب العالمين في هذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن يريد هذا الحديث أن يؤكد لنا ولأصحاب العقول في كل زمان ومكان أن الله الذي قال في محكم كتابه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أنه لا يحدث شيء في هذا الكون دون أمره ودون إذنه ودون حكمة منه، فلا بد أن نسلم بذلك. فأراد أن يعلم البدو في زمانه صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية المهمة، أن ينسب كل حركة في هذا الكون إلى خالق هذا الكون وبارئه الله سبحانه وتعالى. يعني فضيلة الدكتور فقط للتوضيح، نعم. يعني أنا قرأت عدة مقالات حول هذا الحديث، نعم، وربما بعضهم يعني يتوقف عند معنى هام جدا، نحن يعني نعلم أن الأرض القمر هؤلاء يعني يدورون حول الشمس والشمس ثابتة. لا لا، الشمس ليست ثابتة أبدا، يعني هذا فهم خاطئ، يعني كل ما في الكون يتحرك، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. يعني أنا قلت من لحظة القمر يدور حول الأرض، والأرض والقمر يدوران حول الشمس، وكل كواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، المجموعة الشمسية كاملة تدور حول مركز المجرة، المجرة تدور حول مركز التجمع المجري، التجمع المجري يدور حول مركز التجمع المحلي، نعم، نعم، وهكذا يعني إلى نهاية لا أعلمها إلا الله. الفكرة سيدي أننا نعم، نحن لا تغرب الشمس عنا، نحن نغرب عن الشمس من خلال هذا الدوران، نعم. وأيضا نحن في الأرض نحن نرى الشمس كما قلت والنهار إذا جلاها. الشمس تبقى بالنسبة لنا هي المحور ونحن الذين نلتف حوله. بس الحديث يذكر أن الشمس تغرب. طيب ما هذا نعم. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن الشمس تتحرك، الشمس نعم. ليست ثابتة. يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها موقنة بأن الأرض ثابتة وأن القمر ثابت وأن نعم. الشمس ثابتة، فكونه يقول هذا الكلام في منذ 1400 سنة أو يزيد يعني بيعلم الناس حقائق كثيرة، منها أن الحركة في الكون دائمة، كل شيء في الكون يتحرك بما في ذلك الشمس، وهذه الحركة يعني تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطبقة القدرة، لأنه لا تتم إلا بأمره وعلمه وحكمته، وإذا أراد أن يوقفها سيوقفها، وهكذا تقوم الساعة. والشمس تجري لمستقر لها. بعضهم يتحدث أن هناك استقرار للشمس. أنت لا لا لا لا أن القرآن أن لا. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد دوران لا بالعكس، وقال الشمس تجري نعم لمستقر لها. ما معنى المستقر؟ لنهاية لها. نعم، هناك نقطة تنتهي عندها الشمس كما سينتهي كل شيء في هذا الوجود. هذا المعنى في يوم القيامة، ليس هناك معنى لاستقرار الشمس في تجري مستقر لها. هذا المستقر ليس في الدنيا، المستقر يوم القيامة، يوم القيامة وقت الساعة. نعم. مع بداية تهدم النظام الكوني، وعلماء الفلك يقولون الآن هناك نقطة في الكون إذا وصلت الشمس تنفجر وتضيع. كيف نفهم ذلك؟ نعم، يعني هل هناك من إشارات على أن نعم. الشمس هناك نقطة في الكون تجي نعم. بهذا الاتجاه؟ نعم، هناك نقطة إذا وصلت الشمس تنفجر وتضيع ولم تصل إليها بعد. يعني في الجانب الآخر نعم. يعني قرأت لك عدة مقالات نعم. تتحدث عن اتساع الكون وليس عن تضيقه. طيب اتسع نعم. يعني الكون يتسع حقيقة نعم. وهذا أيضا جاء في القرآن الكريم، رب العالمين السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نعم. هذا من معجزات القرآن الكريم. من كان يعلم قبل 1400 سنة أن الكون يتسع إلا الله سبحانه وتعالى؟ من كان يسأل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة أن الكون يتسع أو لا يتسع؟ نعم. ما يعني لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة الكونية لولا أنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة، فتكون هذه الومضة القرآنية المعجزة مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صلاحا بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، من خلال لقاءاتك بالعلماء الغربيين نعم. يعني البعض يقول نحن كمسلمين كمؤمنين نشعر أن ما دام القرآن كما ذكرت وهذه من العلوم الغيبية نحن نسلم بها. يعني صادفت أحد من العلماء الغربيين من تعرض لأمثال هذه الآيات، ما هو التأثير الذي يشعرون به؟ هل كان لذلك سبب في تغيير نظرتهم تجاه القرآن؟ شوف يا أخي الكريم، أنا أفرق دائما بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة تملأ الكتب وتملأ دوائر المعارف وتملأ الإنترنت. الهداية نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على كل إنسان يبحث عن الحق بصدق، نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى، يبحث عن الحق بصدق نعم وبأمانة نعم. فأنا أقول كثير من العلماء أسلم بحديث واحد أو بآية قرآنية واحدة، وكثير من الناس كلمناهم لأيام متتالية ولم يشرح صدرهم للإيمان مع علمه بأن ما نقوله له حق. يعني عملية توسع الكون لم تكتشف إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين 1935 ميلادي نعم. طيب كون يأتي نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين من قبل 1400 سنة يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والله معجزة. يعني هذا المعنى هام جدا. يعني نعم. بعض الشباب يتشكك أن آية من كتاب الله يمكن أن تكون عونا لإسلام أحد العلماء والمشاهير نعم. نعم. لكن سنجعل في بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل تحكي لنا بعض المشاهد التي صادفتها أنت بنفسك عن إسلام بعض هؤلاء نعم. أعزائي المشاهدين، سنتابع في الحلقة القادمة بعضا من هذه المشاهد. السؤال في الحلقة القادمة، هل يمكن لآية من كتاب الله عز وجل أن تكون سببا في إسلام عالم قضى 20 أو 30 عاما في البحث العلمي؟ ونتوقف للأسف عند من يقرأ القرآن صبح مساء ولا يزال يتشكك بالقرآن. تابعونا في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.